نقول شيخي، هل يحرم أن يمشط الإنسان شعره في اليوم أكثر من مرة استدلالا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، علما بأن تطبيق السنة في مسح الرأس حال الوضوء يعني يضطر الإنسان ليمشط شعره بعد كل وضوء؟ ما يضطر، كلام شاعري. كلام شاعري. إذن مبتدأ السؤال اللي هو هل يحرم أن يمشط الإنسان، نهي تحريم. كلام تحريم.